ما عاد به قمره مدام القمر ضا قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ليلها كنه غرا اطال نور النجوم وغرابها البارحة في عيني النوم مطاب كنه محاربها ومبغضها دابها يا بعد نام العين عن رمش الاهداب ابعد من طريف الشمالي عنبها وقفت ما عضيت لبها بالناب والنفس ما طوعتها في عتبها حمدت منه للمخاليق وهاب اللي سنين اعمار خلق حسب ما عاد به قمره مدام القمر ضا قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ليلها كنه غرا اطال نور النجوم وغرابها هذا وانا قلبي على لم منصاب والروح سيف الحزن حده ضربها ولولا اليقين اللي تحكم بالاعصاب كان الفراق براس فاسح حطبها راحت مجمعة القرايب والاحباب لبت ندى محبوبها اللي ندبها حياتها تسبيح مع ذكر وكتاب وقيام للي ما يخيب تعبها ما عاد به قمره مدام القمر ضا قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ورا طق الابواب ويا قل ما سمعت نقايل عربها ويا كثر ما تدعي وتعطي للاقرب ويا كثر ما طابت نفوس بسببها يا الله يلي من ترجاك ما خاب يا مرسل النفس ونفس قضابها تجعل لها في جنة الخلد محراب في عالي الفردوس غاية طلبها ما عاد به قمره مدام القمر ضا قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ليلها كنه غرا اطال نور النجوم وغرابها شهادة من شهدها كتبها.